بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني وبفضل الله تبارك وتعالى كنا في الحلقة الماضية كانت الصفحة الأخيرة من سورة البقرة وكانت نهاية سورة البقرة برواية ورش عن الإمام نافع المدني بالأوجه الكاملة أي بثلاثة البدل وما يترتب على ثلاثة البدل. وفي نهاية الحلقة الماضية كنت وعدتكم بمراجعة سورة البقرة بإذن الله تبارك وتعالى ولسبب ألا وهو مراجعة الأصول والقواعد للرواية لأن سورة البقرة هي المحك كما علمنا مشايخنا الكرام أن سورة البقرة هي المحك في التجويد وهي المحك في الروايات بل المحك في القراءات العشر ولهذا إن شاء الله نرجو المتابعة الجيدة ونرجو التواصل بإذن الله تبارك وتعالى لأن اليوم إن شاء الله سنراجع من سورة الفاتحة نراجع سورة الفاتحة وهنراجع بإذن الله تبارك وتعالى من الآية 1 للآية 24 من سورة البقرة إن شاء الله هنراجع الأصول وبإذن الله مش معنى أننا هراجع سورة البقرة معناها أننا هقول أصول قديمة شرحتها لا وهندخل كمان قواعد وأصول هتشرح إن شاء الله ودروس جديدة لم تشرح من قبل فنرجو المتابعة بإذن الله تبارك وتعالى قبل البدء إن شاء الله نرحب بضيفي هذه الحلقة الشيخ محمد مصطفى شرفت رواية ورش يا شيخ محمد أهلا وسهلا بك شيخ محمد جزاك الله خيرا والشيخ مصطفى عبد الرازق بارك الله فيك يا شيخ مصطفى وأحسن الله إليك جزاكم الله خير إن شاء الله نلتف بإذن الله ونتابع إن شاء الله على اللوحة بإذن الله تبارك وتعالى مراجعة خفيفة كل حلقة إن شاء الله هنراجع بعض القواعد الميسرة بإذن الله تبارك وتعالى عشان بإذن الله كل من يريد إن شاء الله يلحق بالركب برواية ورش إن شاء الله لأن كان بعض إخواننا المتصلين والمتصلات كانوا طلبوا مني إن أنا عايزين إعادة لأن ما كناش لحقنا معك سورة البقرة من الأول فدي فرصة إن شاء الله للجميع إن شاء الله تبارك وتعالى يلحقوا بالركب برواية ورش إن شاء الله نلتف إن شاء الله حول اللوحة بإذن الله تبارك وتعالى عندنا مراجعة على سورة الفاتحة في المراجعة عندنا باب الاستعاذة والبسملة مراجعة على سورة الفاتحة أول أمر هنتكلم عنه الاستعاذة والبسملة أنا دلوقتي إحنا هنبدأ إن شاء الله في الاستعاذة والبسملة هنبدأ أول سورة الفاتحة فهيكون عندي الأوجه الجائزة عند البدء بها الأوجه الجائزة عند البدء بها عندنا أربع أوجه عندنا أربع أوجه عندنا الاستعاذة وعندنا البسملة وعندنا أول الفاتحة هنبدأ السورة فهيكون عندي استعاذة الاستعاذة نستعيذ ثم البسملة ثم أول الفاتحة إيه هي الأوجه اللي هنطبقها واحد قطع الجميع يبقى الوجه الأول قطع الجميع ثم الوجه الثاني قطع الأول ووصل الثاني بالثالث يعني أنا كنت زمان أول ما ابتديت معكم رواية ورش قلت لكم تتحفظ كده احفظوا الوجه الأولاني وهو قطع الجميع طيب بعد ما نحفظ قطع الجميع قلنا ننزل بكلمة قطع وهنقول قطع الأول ووصل الثاني بالثالث طب عكس قطع الجميع وصل الجميع أو الوجه الثالث عكس قطع الجميع وصل الجميع ثم ننزل بلفظ وصل وهنقول وصل الأول بالثاني وقطع الثالث هقول سريعا عشان إحنا اتفقنا إن الأصل في مراجعة سورة البقرة إن عايزين كل مبتدئ ومبتدئة معانا في رواية ورش يكتبوا معانا يكتبوا معانا بقول الاستعاذة والبسملة عندنا الأوجه الجائزة عند البدء بها هبتدي بأي صورة هبتدي بأي صورة بس بشرط إن الصورة اللي هبتدي بها يكون في أولها بسملة القرآن كم صورة؟ 114 صورة 114 في أولهم بسملة؟ لا، 113 بس. ليه يا شيخ؟ لأن التوبة ما فيش في أولها بسملة. يبقى اللي انتوا شايفينه على اللوحة دوت هيمشي مع 113 صورة عدا صورة التوبة. يبقى إذن عندي استعاذة، عندي البسملة، عندي أول الفاتحة أو أول أي صورة هبتدي بقى في القرآن، هيكون عندي قطع الجميع رقم واحد. وقلنا نحفظ الوجه ده بناء على حفظ قطع الجميع هقدر استنتج الباقي. قطع الجميع، بعدين قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، ثلاثة وصل الجميع، أربعة وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. تمام كده؟ عندنا فرش وحيد في سورة الفاتحة، عندنا الفرش الوحيد في سورة الفاتحة، فرش الحروف. ما هو القراءة أو الرواية تتكون من أصول القواعد، وفرش الحروف الكلمات اللي بيختلف فيها بين حفص وورش. فرش الحروف الوحيد عندنا كلمة مالك، عندنا كلمة مالك. هذه الكلمة في حفص عن عاصم تقرأ بفتح الميم والألف المادية، ما بفتح الميم والألف المادية. أما ورش فيقرأ ملك بفتح الميم وحذف الألف، بفتح الميم وحذف الألف. هذا ما في سورة الفاتحة، هذا ما في سورة الفاتحة. طيب عايزين نروح على سورة البقرة سريعا. عندنا المراجعة من الآية 1 للآية 24، من الآية 1 للآية 24. النهاردة 3 صفحات في سورة البقرة، 3 صفحات في سورة البقرة. عايز أسمع التلقي والمشافهة من المتصلين والمتصلات إن شاء الله عشان نضبط التلقي إن شاء الله. فرش الحروف، فرش الحروف عندنا في فرش الحروف عندنا كلمتين إخواننا وأخواتنا اللي كانوا بيطلبوني أن نراجع الفرش، أديني براجعه. عندنا في الآية رقم 9 وما يخدعون، يخدعون بفتح الياء وسكون الخاء وفتح الدال. أنا بوصف، أنا بوصف اللي بيعمله حفص، يفتح الياء ويسكن الخاء ويفتح الدال. أما ورش عن نافع فيقرأ يخادعون، يضم الياء ويفتح الخاء وألف بعدها وكسر الدال، يضم الياء ويفتح الخاء وألف بعدها وكسر الدال. في الآية رقم 10، في الآية رقم 10 أنا بحاول أهدي الشرح عشان اللي بيكتبوا ورايا يكتبوا خلاص. عندنا كلمة يكذبون في الآية رقم 10، يكذبون. حفص يقرأ بفتح الياء وسكون الكاف وكسر الذال، يكذي، يكذبون. أما ورش عن نافع فيضم الياء ويفتح الكاف وكسر الذال مع التشديد، كسر الذال مع التشديد، يكذبون، يكذبون، ضم الياء فتح الكاف كسر الذال مع التشديد. طيب هذا ما في فرش الحروف في الآيات اللي عندنا من 1 ل 24. ايه هي القواعد النهاردة اللي هتعنا في الآية او اللي احنا محتاجينها النهاردة؟ اولا احنا انهينا سورة الفاتحة، داخلين على سورة البقرة، يبقى يتطلب مني كيفية الوصل بين الصورتين. فهذا الكلام يترتب عليه الأوجه الجائزة عند الوصل، الأوجه الجائزة عند الوصل بين الصورتين، يعني وصل الفاتحة بالبقرة. هيكون عندي آخر الفاتحة ثم البسملة ثم أول البقرة، آخر الفاتحة البسملة أول البقرة. هيكون عندي ثلاث أوجه الأولانيين اللي هو قطع الجميع، وبعدين قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، وبعدين وصل الجميع. الثلاثة دول اتفاق حفص مع ورش، ورش اتفق مع حفص في الثلاثة دول. أما ورش ويزداد لورش، ويزداد لورش السكت والوصل والوجهين دول بدون بسملة، يبقى ويزداد لورش السكت والوصل بدون بسملة، دول وجهين. وهنسمع إن شاء الله إخواننا الضيوف وهم بيقرأوا خلاص. طيب تذكر معي، تذكر معي، وقضية تذكر معي دي ملح خفيفة سريعة، نكات لطيفة تعين القارئ المبتدئ اللي لسه ما عندوش علم بورش. القاعدة الأولى بقول إشباع المتصل والمنفصل 6 حركات. كلنا عارفين شكل المد المتصل، كلنا حافظين شكل المد المنفصل. بقول لكم إن ورش بيقرأ 6 حركات، ما فيش أيسر من كده. إشباع المتصل والمنفصل 6 حركات. القاعدة الثانية، القاعدة الثانية تثليث مد البدل. إيه تثليث مد البدل؟ يعني إيه تثليث مد البدل؟ يعني بيقرأ 2 و4 و6 حركات، يعني 3 أوجه. بنختصر كلمة 3 أوجه وبنقول التثليث، أو 3. تثليث مد البدل 2 4 6 حركات. ووزنت لكم مد البدل آمنوا، أوتوا، إيمانا. مد البدل على 3 أوزان دول آمنوا، إيمانا، أوتوا. يبقى القاعدة الأولى الله يرضى عنكم، القاعدة الأولى خليكم معايا، القاعدة الأولى إشباع المتصل والمنفصل 6 حركات. القاعدة الثانية تثليث مد البدل 2 و4 و6 حركات على وزن يبقى آمنوا، أوتوا، إيمانا. طيب نخش على القاعدة الدلتة، ويمكن اللي متابعين معايا سمعوها كتير مني. الهمزة الساكنة، الهمزة الساكنة، وهطلب منكم بعد كده واجبات نعملها إن شاء الله في نهاية الحلقة أقول لكم عليها، هقول لكم عليها. الهمزة الساكنة إذا أتى قبلها، إذا أتى قبلها أحد الأحرف 7 اللي هي الياء والتاء والنون والميم والفاء والواو وهمزة الوصل. الهمزة الساكنة لما تيجي قبلها حاجة من الحروف 7 دول، الياء والتاء والنون والميم والفاء والواو وهمزة الوصل، هيكون حكمها إيه؟ إيه حكمها؟ حكمها الإبدال حرف مد. هتبدل إيه؟ حرف مد، يعني يا واو يا ألف يا ياء. على هوية؟ لا، حسب حركة الحرف قبل الهمز، حسب حركة الحرف قبل الهمز. تعالوا ناخد مثال، أول كلمة هتقابلنا في سورة البقرة يؤمنون. خلي بالكم لما نيجي نتعامل مع هذه الكلمة أو ما شابهها لازم أبص للهمزة على حاجتين قبلها. الهمزة الساكنة بتاعت يؤمنون أبص على قبلها على حاجتين، على الحرف وعلى الحركة اللي فوق الحرف. هبص على مين؟ على الحرف والحركة اللي فوق الحرف. الحرف اللي قبل الهمزة مين؟ ياء. يبقى على طول حكم الهمزة الإبدال، حكم الهمزة الساكنة الإبدال لأن قبلها ياء. طب يتوقف هبدلها إيه؟ يبقى الحركة اللي فوق الحرف ضمة، يبقى هتبدل واو فتصير يؤمنون. آدي القاعدة بتاعتي، يبقى دي قاعدة النهاردة لأن هيقابلنا الكلمات دي بقى شغالين عليها النهاردة. طيب نخش على القاعدة الرابعة، ألف المقلل قولا واحدة، ودي الكلمة دي هتسمعوها مني كتير، المقلل قولا واحدة، يعني الكلمة دي ما فيهاش إلا تقليل، الكلمة دي ما فيهاش إلا تقليل. اديت قاعدة على التقليل النهاردة تكفيني، قاعدة واحدة، قاعدة واحدة بقول إن الألف المادية إذا أتى بعدها، الألف المادية إذا أتى بعدها راء متطرفة مكسورة، الألف المادية إذا أتى بعدها راء ومتطرفة مكسورة، يعني إيه؟ يعني الألف المادية لو جه بعدها حرف الراء بس متطرفة، الراء آخر الكلام بس لا ومكسورة، لازم يبقى تشكيلها بالكسر. فهذه الحالة حكم الألف التقليل، حكم الألف التقليل قولا واحدا. زي إيه؟ أبصارهم، زي كلمة أبصارهم، خلاص؟ طيب في الآية رقم، عندنا في الآية رقم 20 أبصارهم، أبصارهم تقرأ هكذا. طيب بالإضافة إلى لفظي، زي ما قلت لنا القاعدة اللي فوق دي ضيفوا عندكم لفظين يتحفظوا صم، بالإضافة إلى لفظي كافرين والكافرين اللي هي بالألف واللام واللي من غير ألف ولام، اللي بالألف واللام الكافرين واللي من غير ألف ولام كافرين، بس شرط إنها تبقى بالياء والنون، يعني كافرون بالواو والنون ملهاش معايا دور، ملهاش دور عندي في التقليل خالص. اللي ليها دور عندي اللي بالياء والنون، كافرين أو الكافرين. المصطلح اللي جاي هو الأهم، المقلل بخلف عنه. يعني ايه المقلل بخلف عنه؟ يعني يفتحه زي حفص يقلله، وده قلت ان هو يرتبط بالبدل. يعني ايه؟ يعني لو قرأنا بقصر البدل، احنا لسه قايلين من شوية ان البدل 2 و4 و6، يبقى عليه فتح فقط. ولو قرأنا توسط البدل يبقى عليه تقليل فقط. ولو قرينا اشباع البدل هيبقى عليه فتح وتقليل. تاني القاعدة دي وصم وتضحف الصم، لان من غيرها مش هنعرف نسلك في ورش. المقلل بخلف عنه فتح وتقليل. يعني مقلل بخلف عنه؟ هفتح وقلل يرتبط بالبدل. ولذلك هتلاقوني دايما في نهايات الارباع او نهاياتنا، ودلوقتي هبين اقولك ده مقلل بخلف عنه، ده مقلل قولا واحدا، عشان نعرف نقرأ. قصر البدل عليه فتح. طب افتكرها ازاي يا شيخ؟ افتكروا قصر البدل، افتكروا حفص، حفص بيفتح، يبقى قصر البدل عليه فتح فقط. طب توسط البدل، افتكروا الشيخ الحصري عليه تقليل فقط. الشيخ الحصري قرى مصحف ورش بالتوسط وكان بيقلل فقط. اشباع البدل، افتكروا كلمة نصيب الاسد ليه اتنين، ليه فتح وتقليل. طيب فائدة المقلل بخلف عنه من الآية 1 للآية 24، وعايزكم بقى تدونوا هذا الكلام. احنا عايزين نطلع بعد مراجعة سورة البقرة بإحصائيات كاملة، وده الواجب اللي عايز أكلفكم بيه. كل حلقة عايزين نطلع بإحصائيات. المقلل بخلف عنه من الآية 1 للآية 24، عندنا الآية 2 والآية 5 كلمة هدى وقفا لما أقف عليها، لكن في الوصل ما بقاش فيها حاجة لأنها منونة، فلما هقف عليها هجيب ألف هدى هدى، لكن في الوصل هدى من ربهم أضغمت، فين الألف؟ خلاص ما في ألف. طب وفي الآية رقم 16 بالهدى، عادي دي بقى خلاص بالهدى. طيب عندنا إيه تاني؟ عندنا كلمة أأنذرتهم. هتقابلنا، لازم تحفظوا معايا قاعدة مهمة. القاعدة دي بتقول إن أي همزتين مع بعض سواء كانوا من كلمة أو كلمتين ورش عن نافع ما يحققش الهمزة التانية أبدا. تاني، أي همزتين ما ينفعش نقول أأنذرتهم، لا، ورش دائما يسهل الهمزة الثانية. ولذلك أأنذرتهم حكم الهمزة الثانية إيه؟ يا إما سهلها يا إما تبدأ الألف مع الإشباع. يعني أقول أأنذرتهم زي في حفص لما بيقول أعجمي أنذرتهم، أو تبدأ الألف، وأنا لما أبدي الألف همد 6 حركات أنذرتهم، زي الذكرين أو الله سبحان ربي. كل قاعدة من قواعد ورش لها أصل في حفص، كل قاعدة في ورش لها أصل في حفص، عشان ما حدش يقول الكلمة دي غريبة عليا. يعني احنا عندنا التسهيل أعجمي في حفص في سورة فصلت، صح ولا لا؟ اهي ورشة اهو أنذرتهم. عندنا الإبدال ألف مع الإشباع 6 زي كلمة الذكرين والله والآن، اهو لها نفس القضية أنذرتهم. عندنا ايه تاني؟ عندنا رقم 3 السفهاء ألا تقرأ هذه الكلمة بالإبدال، إبدال الهمزة الثانية وهو مفتوح. السفهاء ولا هكذا تبدل السفهاء ألا، تبدل السفهاء ولا. هذا ما في مراجعة اليوم. أرجو ألا أكون أثقلت عليكم بكثرة المعلومات. خلاص؟ طيب هنستمع بقى بدءا من الشيخ محمد ان شاء الله، وان شاء الله عايزكم تشاركوهم. يعني احنا كنا في الحلقات انتوا كنتوا بتنتظروا الصفحه تخلص وبعدين بتلقى الاتصالات، لا ان شاء الله انا عايزكم تشاركوهم، لان دي مراجعه ليهم وليكم. ففي انتظار الاتصالات تشاركوهم وتعملوا مداخلات معاهم وتكملوا نقرا ان شاء الله. يلا يا شيخ محمد هنبتدي بالفاتحه، بس عايزك تبتدي لي بالاوجه الاربعه بدءا بالفتح. تفضل الحرف بقطع الجميع ان شاء الله. بقطع الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. المقطع الأول وصل السالب الثالث. جميل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أدي وجهين مصطفى. الوجه الثالث اسمه عكس قطع الجميع. وصل الجميع. يلا يا مصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ننزل بكلمة وصل يا مصطفى ونقول نعم. وصل مين بمين؟ وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. أحسن. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جميل. أنهينا الفاتحة. هنخش على صورة البقرة. فيترتب عليها أوجه. خمس أوجه. جميل. خمسة أوجه. الوجه الأولاني يا محمد تفضل. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام الثاني. قطع الأول وصل الثاني بالسلسة. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الوجه الثالث. وصل الجميع. يلا. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. كلام جميل. نتلقى الاتصال الأول من أخونا عبد الرحمن. فضل. طيب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي يا أخت أسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أقرأ الفاتحة إن شاء الله. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بس هستأذنك يا أخت أسماء. نعم. ما تفصلش ولا الضالين عما قبلها. يعني قول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نوصلهم ببعض. حاضر. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك يا أختي أسماء، أحسنتي. معنا بسملة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا بسملة؟ ازيك يا شيخ محمد؟ الحمد لله يا بسملة، بحبك في الله. وانا كمان بحبك في الله يا بسملة. ممكن اقول حديث قرأت؟ ممكن تقولي حديث. صلى النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. اللهم اجعلنا من المؤمنين بك يا رب. اقرأ. بسم الله الرحمن، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربنا يكرمك يا بسملة ويحفظك القرآن. قولي أمين. بارك الله فيك. الله يكرمك ويحفظك فيك. بارك يا بسملة. معنا الأخت افتخار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يكرمك، تفضلي. كيف حالكم يا شيخ؟ في نعمة الحمد لله. أبدأ من سورة البقرة. نعم. طيب المعذرة يا شيخ، بس مراجعة أوجه البدء. أفن؟ فاتت هذه الحلقة. أوجه البدء. أوجه البدء؟ البسملة والاستعاذة. نعم. مش سامعك يا أخت افتخار، علي صوتك. البسملة والاستعاذة، لأني أنا جيت آخر الحلقة فلاحظت أن فيها سكت عند ورش. أي نعم. احنا لما نبتدي باوائل الصور مفيش فرق بين حفص وورش، لكن عند الوصل بين الصورتين هو في اختلاف، ان ورش هيزداد بالسكت والوصل. ايوه. ورش هيزداد يعني ازاي؟ حضرتك سامعاني؟ نعم نعم. اما يعمل سكت هيقول ولا الضالين الف لام ميم من غير بسمله. أيوة. ولما يصل برضه هيصل من غير بسملة. ولا الضالين ألف لام ميم هكذا. طيب الله يجزاك خير. أبدأ؟ اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ألف لام ميم. ولا الضالين. لا يا أخت افتخار، خلي بالك من حاجة، طالما انك استعذتي يبقى تبتدي، لكن لو انت عايزة توصلي بين الصورتين مفيش استعاذة. انت عايزة تتعلمي ازاي توصلي بين الصورتين، صح؟ ايوه. طيب اوصلي لي ولا الضالين بألف لام ميم بس بينهم بسملة، لان الاستعاذة لا تكن الا عند البدء فقط وانت بتوصلي بين صورتين. طيب. اوصلي لي بقى ولا الضالين بألف لام ميم بينهم بسملة. هاتي قطع الجميع الأول. ولا الضالين ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. اقطعي الثلاثة كده، هاتيهم. ولا الضالين ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. كده قطع الجميع. نعم. اقطعي بقى، اقطعي ولا الضالين ووصلي بسم الله الرحمن الرحيم بألف لام ميم اللي هو قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. يلا. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. اوصلي الثلاثة بقى، اوصلي الثلاثة اللي هو وصل الجميع. أيوة من غير السكت. أيوة. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تمام، دول الثلاثة اتفاق حفص وورش. كملي بقى ألف لام ميم ذلك الكتاب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرتهم يوقنون أيوة كده أولئك على هدى من ربهم على هدى هذا وجه هذا مقلل بخلف بس أنت قريت بقصر البدل أيوة أنا قرأت بقصر ما فيها توقف طالما انك قريتي بقصر البدل يبقى ملكش الا الفتح فقط نعم يلا اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون بارك الله فيك يا اخت افتخار احسنتي معنا الاخت زينب من ليبيا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تفضلي يا اخت زينب اقرا من الايه الرابعه يا شيخ ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم لا تنذرهم لا يؤمنون لا يؤمنون أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا قطع الاتصال طيب معنا أخونا حسين من تونس السلام عليكم كيف حالك يا شيخ الحمد لله أخي حسين والله عندي سؤال لو سمحت تفضل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب نعم القراءة معناها يعني قراءة معناها لا تصح إلا بنطق صحيح الصحيح معناها إيه ولا نحب سماعك تبين لنا أعلي صوتك يا أخي حسين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب نعم هل القراءة النطق يكون صحيحا معنى هذا المعنى من الرسول صلى الله عليه وسلم هل القراءة بإيه يعني يكون قراءة الفاتحة صحيحة وبيقرأ ولا طيب عايز تقرأ علي الفاتحة يعني لا الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب تمام وهل يجوز معنى القراءة معنى فيها خطأ في النطق في سورة الفاتحة طيب ممكن تسمعني سورة الفاتحة يا أخي حسين نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين خلي بالك يا أخي حسين من شيء لا تبالغ في إتمام الضمة يعني ما تقولش إياك نعبد كده جبت واو زيادة إياك نعبد وإياك هكذا يلا لو سمحت به هل تجوز يعني بالصلاة معنا كما قرأتك الآن ما هو خلي بالك يا أخو حسين، إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. إذا كنت على خطأ في سورة الفاتحة، أيوة، وكلنا على خطأ، كلنا بنتعلم يا أخو حسين، أيوة، ليس من الخطأ أن أنت تخطئ، لكن الخطأ أن تستمر في الخطأ، فلابد أن تتعلم يا أخو حسين. الله يسلم. يعني الخطأ هذا الخطأ، لا أخي حسين، الضابط عندنا أن حضرتك تعرض قراءتك، تعرض قراءة القرآن وتتعلم. يعني حضرتك دلوقتي عارف أن الفاتحة فيها خطأ، فحضرتك تبتدي تتعلم بالتلقي والمشافهة، التلقي والمشافهة. فهمت. طيب أكمل، تكمل الفاتحة؟ يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد. انقطع الاتصال. طيب معنا الأخت هاجر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا هاجر. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أخت هاجر. ممكن أقرأ سورة البقرة؟ ممكن كلها؟ لا، أول جزء. أول جزء؟ طيب اقرأي يا أخت هاجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. طب انت هتقلب حفص يا هاجر ولا بورش يا اخت هاجر؟ لا، هتقرأي بحفص ام بورش؟ بحفص. طيب اقرأ. الذين يؤمنون بالغيب حاولي وطي صوت التلفاز يا اخت هاجر. وطي التلفزيون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. شكرا يا أخت هاجر، جزاك الله خير. معنا الأخ معاذ. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ الحمد لله يا معاذ. ممكن أقرأ سورة العصر؟ ممكن تقرأ سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إلا الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيك يا معاذ، أحسنت. أي كنا فين؟ السكت. كنا فين يا معاذ؟ الوصل السكت. السكت والوصل دون بسم الله. هات السكت يا مصطفى والوصل بين ولا الضالين ألف لام ميم. ولا الضالين ألف لام ميم. الوصل. ولا الضالين ألف لام ميم. أحسنت يا مصطفى. محمد، الخمس آيات بتوع ألف لام ميم سورة البقرة احنا بنراجع، هنقرأ على وجه قصر البدل. يعني عايزين نعلم المشاهدين والمشاهدات وما سمعنا دلوقتي ان احنا لما نقرأ قصر البدل، احنا عارفين ان البدل فيه قصر وفيه توسط وفيه جر. خلينا نجيب الصفحة دي بالقصر. يلا يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أحسنت يا محمد. محمد لما قرأ قرأ بقصر البدل، وقف على هدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، وقف بالإيه؟ وقف بالفتح لأنه بيقصر، وتحت أولئك على هدى، وقف بالإيه؟ بالفتح. خلي بالكم عشان كده بقول قضية المقلل بخلف عنه. خلاص هكمل، بس نتلقى هذا الاتصال من أخونا أيمن من سوريا. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا أيمن. أنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا محمد. أنا محمد محمد شيخ محمد حسان كثير وبحب الشيخ، بحب كل الشيوخ. الرحمة. الله يكرمك يا أيمن. الرحمة. معلش أقرأ؟ اقرأ يا أيمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغروب عليهم ولا الضالين. آمين. أحسنت يا أيمن. نعم. احفظ القرآن. ادعوني يحفظ القرآن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظك ويحفظ كل شباب وفتيات المسلمين القرآن. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك يا أيمن. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ عبد الرحمن؟ شيخنا الحبيب، كيف حالكم؟ الله يكرمك، في نعمة الحمد لله. أكرمك الله عز وجل. الله يرضى. أبدأ الكرام إن شاء الله. عايزك تبتدي بقى من إن الذين كفروا سواء عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس يا شيخ عبد الرحمن. نعم شيخ. هتبتدي بوجه إيه؟ أبدأ بإذن الله عز وجل بالإشباع. بالإشباع؟ أي نعم. طب يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا. انت قطع الاتصال. خيرا إن شاء الله. طيب يلا يا شيخ مصطفى، عايزين بقى الوجه ده، إن الذين كفروا، بوجه توسط البدل. بس هسأل سؤال دلوقتي، انت هتقرأ توسط محمد لما قرأ بقصر البدل. احنا عايزين نعلم المشاهدين والمشاهدات اللي بيسمعونا دلوقتي، محمد لما قصر البدل فتح ذوات الياء اللي هي المقلل قوي بخلف عنه اللي فيها فتح وتقليل، انت دلوقتي هتقرأ بالتوسط، فهيترتب ايه على المقلل بخلف عنه؟ التقليل فقط. التقليل فقط. كل اللي هيقابلك اذا قابلك شيء هيقلل. يلا شيخ مصطفى. إن الذين كفروا. إن الذين كفروا سواء عليهم أهنذرتهم أم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين استأذنك يا مصطفى عشان ما ينفعش نترك الاتصالات هكذا اخواننا لهم حق علينا السلام عليكم ورحمة الله السلام تفضل يا أختي فاطمة فاطمة من ظهور الثاني نعم يا فاطمة علي صوتك يا فاطمة بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي جهل وتم أغنى عنه ماله وما كسب فيصلى نارا ذات نار امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد أحسنت يا فاطمة أحسنت بارك الله فيك يا فاطمة معنا الشيخ عبد الرحمن مرة أخرى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا شيخ يلا يا شيخ عبد الرحمن معذرتنا شيخنا ربنا يحفظك ربنا يكرمك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم خلي بالك لو أبدلت الثانية أنذرتهم هتمدي ستة أي نعم يلا أنا بس النفس سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون وما يخادعون وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن أحسن بارك الله فيك الله يسترك معنا أخونا هارون من السنغال السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أخي هارون الله يكرمك أبدا أقرأ. تفضل أخي هارون تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب عظيم. يكذبون. لا لا ولهم عذاب عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أخي هارون أنت بتقرأ بورش أصلا؟ نعم هو يقرأ ورش ويقرأ خفص أيضا. أحسنت أخي هارون ما شاء الله أحسنت. تابعنا باستمرار. طبقة صوتك كالشيخ الحصري واضح أنك تحب الشيخ الحصري. نعم هو يتأثر بالشيخ الحصري ما شاء الله. أحسن الله إليك أخي هارون أحسن الله لك. جزاك الله خيرا أخي هارون أحسنت. معنا الأخت نهلة من الشرقية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختنا. بارك الله فيك شيخنا وزادك الله علما. الله يرضى عني. والله حقيقة أنا ما أردت القراءة ولكن اسمح لي بسؤال. بارك الله فيك. تفضلي. كلمة أنذرتهم. نعم. قلت إن الوجه فيها وجهان. أي نعم. فتارة يسهل الهمزة الثانية أو يبدلها. أي نعم. فهل لو أبدلها نقرأ بثلاثة البدل أم لا؟ لا ليس فيها ثلاثة البدل أختي نهلة لأن فيها الإبدال مع المد المشبع للتخلص من التقاء الساكنين. نعم بارك الله فيك. وفيك عليك. بارك أحسنتي. يلا شيخ مصطفى. نعم حاضر. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. عملت موضوع مهم يا شيخ مصطفى. الأرض والأرض وده موضوع الحلقة القادمة هتكلم عن النقل بالكامل. نعم. إن شاء الله الحلقة القادمة حلقة الخميس القادم إن قدر البقاء واللقاء هتكلم عن حكم النقل بالكامل إن شاء الله. يلا يا شيخ مصطفى. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ولا إنهم ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا بالهدى إمالة كبرى بالهدى ده تقليل بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين بارك الله فيك يا شيخ مصطفى دخل انت على مثلا يعني اخواننا في الكتور قالوا سبحان ربي الوقت انقضى سريعا انا حقيقة ما شعرتش بوقت الحلقة يعني الله اسأل ان شاء الله تمر حلقات رواية ورش خفيفة عن الناس يعني تمر كده على قلوبهم ان شاء الله خفيفة يسيرة بإذن الله ويجعلنا كده سبب ان شاء الله نخلي رواية ورش سهلة لينة على لسان الناس ان شاء الله جزاكم الله خيرا حاجة اخيرة بس قبل ما اختم احنا خدنا بعض القواعد يعني انا النهاردة بديت قاعدة ابدال الهمز الساكن القاعدة دي المطلوب مننا ان اللي احنا قرينا النهاردة احنا قرينا سورة الفاتحة وقرينا صفحتين احنا كنا مفروض نقرأ ثلاثة صفحات احنا قرينا صفحتين ان شاء الله الصفحة الثالثة نكملها مع الصفحة الاخرى باذن الله تعالى القاعدة بتاعت النهاردة ياريت اللي احنا رجعناه من الصفحات نقرأ تاني ولو وقفت قدامنا آية في الحلقة القادمة اسألوني لابد من السؤال والجواب خلاص حسن السؤال نصف العلم الأمر الثاني إن الحلقة القادمة في منتهى الأهمية هتكلم فيها كلام هام جدا جدا جدا عن النقل عن النقل وما يخص من النقل من قواعد يترتب عليها بإذن الله تعالى ثانيا احنا طبعا مبقاش فيه تلاوة الحصري يعني احنا بنجع البقرة واحنا سمعنا قبل كده الحصري كثيرا في سورة البقرة إن شاء الله هنعمل نظام جديد في الحلقة القادمة هنختم الحلقة بأسئلة أسئلة وتدريبات كواجب منزلي على القواعد اللي خدناها في الحلقة من الحلقة القادمة بإذن الله شكرا بقول لكم حضروا الكشاكيل حضروا الإقلام جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وألقاكم في الخميس القادم جزاك الله خيرا الشيخ محمد طبت وطاب ممشاك وأحسن الله إليك وأنت الشيخ مصطفى بارك الله فيك وأحسن الله إليك بارك الله فيكم جميعا جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم عايزين مذاكرة عايزين نطلع من مراجعة سورة البقرة هضمين بعض القواعد وفهمين قواعد رواية ورش زائد شرح القواعد الجديدة اللي هشرحها جزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.